وسائل يقول: أفتيت نساء بجواز التوكيل في رمي الجمرات، فماذا علي؟ إذا كان عاجز ما أكثر، لكن لا تفتي إلا عن علم، لا تعودها إلا عن علم. وإذا كان عاجز مريض كبير السن عالي لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.